بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية. أولا وقبل كل شيء نعتذر لكم أحبتي المشاهدين على التأخير لوجود خلل فني في البث. حياكم الله وبياكم، نرحب بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبتي، أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. إذن دعوني ابتداء نرحب وإياكم بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياكم الله. بقي لدينا ثلاثة أسئلة من الحلقة السابقة. أبو علي من بابل يقول: مطلوب ستة أيام من كل سنة يومين، فهل علي فدية كفارة، ماذا أفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. إذا أخر القضاء حتى مجيء رمضان الثاني، كما لو شخص فاتته مثلا يوم أو اثنين أو ثلاثة وأخر القضاء، ما قضى هذه الأيام اللي فاتت حتى أجى رمضان الثاني، في هذه الحالة تجب عليه الفدية وهي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام عن كل يوم. هاي الفدية ما تتكرر في كل عام، مرة واحدة، حتى لو أخر القضاء سنتين ثلاثة أربعة عشرة، فقط فدية واحدة للسنة الأولى اللي أخر بها القضاء، ولا تجب فدية التأخير على السنوات الباقية. أحسنتم. نأخذ أول اتصال من الأخ محمد من ميسان. السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم استاذ، شلونك؟ وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا محمد. حياك وحيا سلام السيد خضير المدني. حياك الله، اهلا وسهلا بك، ويعزك ان شاء الله، بارك الله فيك. شلون سيده؟ حياكم الله، اهلا وسهلا بك محمد. بس نصي التلفزيون اذا امكن. التلفزيون. نعم. اصاف. تفضل. استاذ، انا بالنسبه فطرت اربع ايام متعمد. صاعد فاضحه يعني، والدتي توفت. إلى رحمة الله. إيه بأربعة أيام، أنا بشوف شو الحكم الفني؟ هذا السؤال. زين. سؤالك الآخر. مثلاً في الكفارة ما أدري أو في مثلاً ما تأخير. هذا عصي من الله مازيك. واضح. والسؤال الثاني، عندي أنا خمس صدقة خمس مرتين، بس عفت الخمس مالتي. خمس مرتين عفت الخمس يعني. يعني قبل دخل بدأ في أربعة وفي أربعة عشر وجهنا مصالحة. بس أنا موظف يعني هذا ما يكفيني. فهم. مثلا يوقع الخمس القديم خمس جديد، واضح. صار مصالح جديده. واضح. حياك الله يا محمد. ام محمد معانا البصره، السلام عليكم يا ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلوا. حياكم الله عليكم يا واجوركم، حياكم الله، بارك الله فيكم. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. سؤال. تفضلي. تفضلوا. ممكن شلون راح يتخلص من الرياء؟ هاي المتجلدين من عندنا. كيف ايش تتخلصين من الرياء؟ ايه. واضح. حياكم الله، شكرا يا محمد. ابراهيم معانا من بيقار، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا ابراهيم. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. سيدنا، انا قبل مدة هم خابرتك، انا من موصلك كنت ساكن بالبيقار. نعم. أنا سؤال درجة أحمد. السؤال الأول، مثلا من ساعة ذكرت الصوم الثاني لسنة رمضان إلى ثاني رمضان، فيا وياه بلا صوم لو وياه صوم، بس عيد لي إياه مرة ثانية السنة الثانية شنو؟ القضاء من رمضان الأول إلى رمضان الثاني، إذا ما صمت ورا رمضان الثاني أصومه فدية وياه، ويا الفدية صوم لو بلا صوم الفدية. أها. الفدية وياه صوم لو بلا صوم. واضح. السؤال الثاني، هذا المتظاهرين ايه مجاهد يعتبر مجاهدين وشهداء، والميتين يعتبر شهداء؟ واضح. السؤال الثالث بلا زحمه، الكاذب الكاذب شنو مصيره وليسمع الحديث الكذب. واضح. أبو حسن مع عالم الميسان. السلام عليكم أبو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو حسن. السيد احنا عندنا حسينية نبني حوالي 50 كيلو عن بيتي. ايه نجي نروح اكثر من 10 ايام ونرجع نقدر نصوم تمام او نصوم بالشهر 10 ايام. ايه يعني اكثر من 10 ايام نروح ونرجع. نقدر نصوم تمام او نصوم. واضح. حياك الله. جيد. أبو علي من بابل عند سؤال آخر كان يقول أنا دائما أفكر في الموت، هذا تفكيري في أجل. يستحب ذكر الموت كثيرا. ما يفرق أنه الشخص هذا اللي يذكر الموت صغير كبير بالغ امرأة رجل، في كل الأوقات ليل نهار يستحب ذكر الموت. نعم يكره تمني الموت، حتى وإن كان الشخص مثلا مريض يمر مشكلة عنده مصيبة يكره له أن يتمنى الموت، يعني بمعنى أنه يتمنى أن الله سبحانه وتعالى يموته. ولا يحرم كراهة الموت، يعني غالب الناس الغالبية العظمى من الناس تكره الموت. يكره الموت. هل الموت. كراهة الموت هل تعتبر حرام؟ لا ما تعتبر حرام. أحسنتم. أبو تحسين مع عالم بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو تحسين. شكرا. الله يسلمك. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. بارك الله فيك. نعم. العفو سيدنا هاني شهر رمضان. إيه. إلى صمت إن شاء الله. بالنهار خلال صيامي قرأت القرآن 50% ضعيفة، يعني أقدر أقرأ بالنهار وأنا صايم. واضح. أشكرك جدا. حياكم الله. أم جودي معنا من بقاء. السلام عليكم أم جودي. السلام. السلام على الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. عندي سؤالين. السؤال الأول. إيه. السؤال الأول أنا يعني الأقسام كلها جميع الأقسام نقتلها من بداية من جهة يمنى وبعدين اليسرى، بس أنا ما أقدر أحس بعد الرأس آخر شيء من نادى ضيع عمره كل هذا هيك من نادى ما صار 40 سنة حتى يعني حتى يلا فهمت بين أول بداية الرأس أول بداية كل ما يقولون الترتيب تجاوز يمنى بودي يسرى أنت غسلي حاملين الرأس. عفوا أنت راسي غسلين أو ما تغسلي؟ تغسلين راسك او ما تغسلين؟ اي اخر شيء إيه. يعني تقدمين آخر البدن شي. تقدمين البدن على الراس بعدين اليسرى بعدين الراس. السؤال الثاني السؤال الثاني انا دائما انجر من انجر انجر ذبيحه زين، لكن يوم تعشرت في الحاجه من حيث صارت ذبايح فوق 15 ها يعني مجموع النذور مالتك هذا العدد القليل. يا امام لا تضل انذر ذبيحه يا امام لا تضل انذر ذبيحه زين. اي ثاني انا ما اقرا ابن الثاني الرجال يعني مش اسمه ادري. ام جودي يعني من تنذرين انت بعد هاي الفتره انذرتي 15 ذبيحه، يعني الامام الطاج حاجتك الله عز وجل بواسطه الامام الطاج حاجتك لو بعدش اي وانا صحت مريضة وذبايح صارت على رأسنا وبعد شلون انا اقدر اوفيهن. واضح. شكرا يا ام جودي. ام هديل معانا من اربيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله حجية. تفضل. الله يرضى عليك. أنا عندي سؤال لسيد الشيخ. نعم. تفضل. إذا يسمح. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. سيدنا أنا عمري 63 سنة وعندي قضاء ما في الذمة. وصار لي فترة طويلة بفضل الله يعني أصلي بس هسه قابلية ما عندي يعني قضاء في الذمة. وبفضل الله يعني أصلي صلاة الليل بفضل الله يوميا. بس بدي أصلي ركعتين يعني أنمية صلاتي والباقي هي قضاء ما في ذمة بغاية أنه يعني النية أنه أصلي صلاة الليل مع قضاء ما في ذمة. هل هذا صحيح؟ أرجو من حضرتكم توضحوا لي هذه المسألة لأن بالنهار مرتبطة بدوام فيعني أجي تعبانة ما أصلي يعني أصلي قضاء ما في ذمة هديل. إلا الفروع أم هديل تقولين ركعتين بنية صلاة الليل والباقي بنية قضاء مو هيك؟ يعني مثلا العفو بس اسمح لي بلي يعني انا يعني شلون مثلا مو صليت ركعتين صلاه الليل بس اقول واصلي ركعتين الصبح قضاء ما في الذمه واربع ركع الظهر فرضا والعصر واقول الله اكبر اصلي هاي الطريقه بعدين اشفع واوتر جيد. سؤال اخر حضرت الشيخ ان شاء الله يوضح ان شاء الله ان شاء الله. والسؤال الثاني إذا تسمح لي أنا كل مثلا كل فترة يقولون صدقة تدفع البلاء بإذن الله يعني أنا من أخلي صدقة مالي اليوم أنا مكان بعيد عن بغداد وأعرف جماعات هناك ببغداد يعني تستحق المساعدة فأجمع بالقاصة كل يوميا أو بين يوم ويوم يعني تقريبا يوميا مبلغ معين لا مثلا يصير شهر شهرين مرات حسب يعني ظروفنا من ننزل وأعطيها يعني اللي هو أدرى بالناس اللي المستحقين هل هذا يدفع عنا بلاء أو يعتبر أنه أنا يوميا متصدقة ولا شيء؟ جزاكم الله خير. شكرا يا حجي وهديل. بسام معالم البابل. السلام عليكم يا بسام. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام إلى سماحة السيد الله يحفظه إن شاء الله. الله يسلمك الله يحفظك إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يخليكم. وعندي سؤال سيدنا الجليل انه هل يجوز الصلاة في الدوائر الحكومية على القضاء ما في الذمة؟ واضح. والسؤال الثاني السيارة مالك البيت يعني الخاصة عليها خمس دولار او مالك التجارة بالاخص التجارة يعني انا اشتري سيارة عليها خمس دولار ورثت خمس وهي عندي السان اشتريتها لغرض التجارة نفع عليها مو لغرض امشي بيها يعني استخدمها في امور اليومية فقط للتجارة. بسام انت ما رجل سيارة البيت يعني سيارة خاصة مع العائلة. نعم نعم نعم لو سيارة تشتغل بيها. نعم نعم لا كتجارة نعم نعم انت تبيع وتشتري بالسيارات عفوا نعم انت تبيع وتشتري بالسيارات السيارة سيدنا الجليل لغرض المنفعة بها يعني أنا أنفع عليها حتى تشتغل بها ولا تبيعها حتى تبيعها لا لا لا لا ما أشتغل بها سيدنا لغرض أبيعها فقط للتجارة يعني للتجارة نعم للتجارة تجارة جيد جيد جيد واضح. شكرا يا بسام. أبو حسين معالم البابل. السلام عليكم يا أبو حسين. عليكم السلام. حياك الله حجي. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. الله يسلمكم. تفضل سؤالين إذا مو زحمة. نعم تفضل تفضل. السؤال الأول أنا زوجتي تأخذ خيرة بالقرآن. زين. وبدون أجر يعني قل أنت مثلا أقرأ سورة ياسين كذا مرة وأكو ناس يعني الحمد لله استفادوا ويجون ينطون أكلون سيدكهم لا أنطوها للعتام أنا ما أريد أخذ أي مقابل هاي الشيء. زين. يعني هل يجوز هذا الشيء انه تاخذ خيره بالقران وكل الاوقات يعني تقدر له مثلا الاوقات اللي مريضه هي ابو حسين ابو حسين يعني بس تقول لهم زينه لو مو زينه لو تفصل لهم هو لا تقول لهم مثلا انت مثلا اخذ هيك شيء هيك اقرا سوره ياسين هالقد او سوره شو اسمه صورة واضح واضح واضح جيد. سؤالك الآخر هل يجوز الدعاء للإنسان إذا ما كان على وضوء؟ هل يجوز الدعاء لمن؟ إذا ما كان على على وضوء يعني ما نفهم. واضح. شكرا يا أبو حسين. أبو محمد معالي من صلاح الدين، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا محمد. حيا طيبة لسيدنا الجليل وللأخ المقرسل. الله يسلمكم ويحفظكم إن شاء الله يا أبو محمد. العفو سؤال، هل يجوز استعمال آليات الدولة سيارات وغيرها إلى الضمان الشخصية، مثل الإنسان يروح يتزوج مثلا إلى أو أغراض البيت هي عائدة للدولة، البقل عن السيد انه جايب اذا المدير عنده صلاحيات، اذا المدير يسمح لك يجوز لك ان هذا تاخذ، بس المتعارف ان الصلاحيات من الجهات العليا. واضح. يعني هذا الخطب، فهل معناها انه السيد يجوز اذا المدير الاعلى اعطاه اجازه ممكن انه يستعمل المصالح الشخصيه للموظفين؟ واضح واضح يا محمد. عندك سؤال اخر؟ لا لا، شكرا. شكرا جزيلا. حسن معالن البصرة، السلام عليكم يا حسن. عليكم السلام. حياك الله أخي عزيز، تفضل. رقم الشيء رقم السيد. نعم تفضل. رقم الشيء رقم السيد تريده؟ ايه. أخذ من الأخوة في الكنترول من الأخ المخرج. شكرا يا حسن. جيد. السؤال الثالث من الحلقة السابقة، الأخ أو الأخت أم زينة من البصرة تقول عندنا بيت سكن وعندنا سيارة شخصية، شنو حكم إذا ما أخمس؟ خلنا نأخذ هذا الاتصال. أهلا وسهلا سيد، من ويانا؟ علي معالي من البصرة، السلام عليكم يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا علي، تفضل. مولانا العزيز. السلام عليكم علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا علي. أنا عندي كثير الشك. أثناء الغسل، أثناء الوضوء، أثناء الصلاة، إني أتلكى بها ما أقدر ألفظها أمرار. نية الصلاة؟ نعم. واضح. السؤال الثاني في مضادي. جيد، تفضل. أثناء الصلاة أروح التواليت، أتكمل، أطلع من الحمام، أجيب بالصلاة أثناء السجود أثناء ركوع أحس حركة تصير عندي مقعد ما أعرف عنها، أما ريح أما غيره. واضح. أبو سجاد من عالم الباب، السلام عليكم يا أبو سجاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو سجاد. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله، بارك الله فيك. في سؤالي يعني أنا موظف في أحد الدوائر. فالدا يعني الاختصار إنه ثلاثة أيام يعني موظف إلى إجازة بالشهر، من حقه يتمتع بإجازة. جيد. هل يصير يعني الإجازة يأخذ واحد يوم بالشهر أو كل خمسة شهور أو كل ثلاثة شهور يرتاح به، مجرد إنه راح ما عنده لا عمل ولا كذا، مجرد يقدم إجازة يرتاح. زين. السؤال الثاني بالنسبة للصلاة، يعني أبو سجاد وقت الصلاة فقط الواجبة. أبو سجاد حبيبي، بس خلينا نشوف نشخص السؤال الأول. أنت عندك ثلاثة أيام بالقانون، إنه ثلاثة أيام بالشهر تأخذ. يعني الموظف له ثلاثة أيام بالشهر. جيد. شو كنت ما تريد تأخذه؟ شنو السؤال؟ ما عندي عمل. ها. يعني أنا أرتاح، ما عندي عمل، لا عندي شغل باليوم. واضح. جيد. السؤال الثاني. بالنسبة للصلاة اليومية الواجبة بالدائرة، إلا آخذ موافقة المسؤول إنه أروح أصليها. الصلاة الأدائية قصدك الواجبة؟ عم واجبة بس إلا أخذ موافقة إلا أروح أصلي عادي، بقيت كم 10 دقائق وربع ساعة. واضح يا أبو سجاد، شكرا جزيلا. مها معانا من ديقار، السلام عليكم يا مها. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. رقم السيد، جزاك الله خير. تأخذوه من المخرج من الأخوة في الكنترول. شكرا يا مها. نعم سمحت سيد، بالنسبة لأم زينب عندها بيت سكن وعندها سيارة شخصية، شنو حكمها إذا ما تخمس؟ نعم، إذا هاي السيارة اشترتها من أرباح السنة واستعملتها في المؤونة، يعني تنقلون بها هي وعائلتها وزوجها، هل هي تنقلون بها؟ ما عليها خمس. وكذلك الدار أيضا البيت إذا اشتريت من أرباح السنة أو بنيت من أرباح السنة وسكنوا بها خلال السنة، أيضا هذا ما يتعلق به الخمس. لكن هاي السيارة إذا ما كانت للمؤونة والبيت ما كان للمؤونة فالواجب عليه أنه يطلعون الخمس مالته. جيد. إذن خلينا نشوف أبو بنين. أبو بنين مع عالم البغداد. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو بنين. حياكم السيد والله يحفظك. حياكم الله أهلا بكم. نعم. قناة المعارف على هاي البرامج الطيبة. حياك الله حسن ظنك هذا عزيزي. أولا تفضل. سؤالي احنا كنا عندنا حلال بالمناطق الريفية زين وشلنا بعدين شلنا للولاية أبويا قبل لا يتوفى الله يرحمه ويرحم الجميع الله يرحمه. ايه كان ينذر يعني كل سنة تجرية كل سنة يذبح طلي زين من رجعنا الحلال وانتقلنا للمدينة والوالد توفى بقينا احنا مستمرين على هذا النذر هل يعني يجوز نستمر به او انقطع تشويه الحالة المادية مثل ما تقول زين هو وصاكم وصى انه بعد ما مات انه تذبحون كل سنة لا ما وصى امه وصي هو احنا في الدنيا لقينا يذبحها واضح. عندك سؤال آخر أبو بنين؟ إيه رحمة الوالدين تفضل. سؤالي للجنابة يعني نعم شوية تكرمون بالصحيات يعني كثير أنا كثير الشك شوية وتوقع عليه قطرات دائما يعني واحد إذا مجنب زين تكرمون الثوم إيه؟ يعني وتوقع عليه بعدين قطرات قبل لا يروح مثلا يتوضا اي يسبح العضو يعني هل يعني غسل الجنابه يكفي للتكرمون البول واضح ابو رقيه معانا من باب السلام عليكم ابو رقيه ابو رقيه صوتك جدا ضعيف ابو رقيه صوتك موجود بس ضعيف جدا شوي علي لنا صوتك بلا زحمه ابو رقيه اخ المخرج ما اسمع صوتك جيد محمد بن ميسان سمعت سيدي يقول افطرت اربع ايام متعمد كان صار عندي حادث وفاه فشنو حكم الكفارة فدية شو سوي نعم تجب عليه الكفارة كل يوم من هذه الأيام عليه كفارة وهي مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام إذا طعام في هذا الزمان أسهل بالنسبة للمكلف فيكفي أنه 45 كيلو طحين أو تمن أو تمر يوزعها على 60 مسكين كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام هذا عن كل يوم جيد ناخذ عباس من ديقار السلام عليكم يا عباس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا عباس تفضل أخي عندي سؤال تفضل حياك الله مولاي احنا عندنا والدتي واخوها شهيد زين وطلقت قالت على مود الراتب وبقت براس والدي بس بالشرع يعني بس عقد مدة ايه وحتى راح يطلع لها تقاعد يعني ما حكم هذا راتب هذا وحلال بيشتغل حرام اطلقت بس عند المؤمن لو عند المحكمة اطلقت بالمحكمة بس بقت براس رجل ايه بس عند المؤمن زين وقاعد تستلم التقاعد مال والدك راح يطلع وراح جيد هو مال اخوها شهيد اها مال اخوها شهيد من حرب ايران وسوت معامله وطلقت من والدي زين ماكو اخوها ما عنده وليد غيرها لا لا ما عنده بس هي من دون اخوانها ما عندها راتب وقالت اريد اخذه واضح شكرا يا عباس عباس معانا من البصره السلام عليكم يا عباس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا عباس أنا في المسجد عباس عندي تقاعد إيه في شهرين آخذ راتب زين من هاي الراتب شلون خمسة شلون خمسة كل شهرين على الأخرات وما عاد شغل. أنت متقاعد؟ متقاعد؟ إيه؟ متقاعد؟ تقاعد هو هذا عنده تقاعد. تقاعد أنا وشغل ما عاد بس التقاعد. واضح. أريد السيد يفصل لي الخمس مال شلون؟ إن شاء الله. إن شاء الله حياك الله يا عباس بارك الله فيك. عمار معانا من البصرة. السلام عليكم يا عمار. السلام عليكم أخي فاضل. وعليكم السلام. وعلى ضيفك سماحة السيد أدام الله ظله. الله يسلمك يا عزك يا عمار. أهلا يا أبو ياسر. العفو عندي ثلاث أسئلة إن شاء الله مختصرة لأن طول الوقت هاي كتبت حلقات أتصل وما أحصل. أها جيد فضل. عندي بنتي طفلة معاقة فدائما يصير عندها طفح جلدي في مكان الحساس ماكو مناطق نعم. الحساسة نعم. فجبت لها عدة مراهم علاجات ما نفعتها غير انه النشا هاي مادة النشا ماكو أه. فهل يجوز انه وضعها او محرمة وضعها يعني النشا هذا قصدك المادة هاي المادة الغذائية اي نعم مادة النشا الغذائية احسن شلون الطحين نعم هذا السؤال عذرا اخ عمار يعني هذا بوصفه من طبيب شنو منو قال لك خلي هاي المال لا هذا معتاد ان اهلنا اهل قبل كانوا يستخدمونه فجبت لها اشكال المراهم وهذا ما نفعها اي شيء زين جربت انه عن الشخص قالوا يعني شغله النشا انه علاج فعلا ضليت استخدم لها العلاج يلا يفيده بس اترك النشا يرجع للطفح والطقاق يعني فشي كلش قوي يعني. واضح عندك سؤال آخر؟ السؤال الثاني إن شاء الله نعم. بالنسبة لمشاهدات المشاهدة المسلسلات الخليجية الاجتماعية هل جاءت مشاهدتها الاجتماعية يعني؟ بها لقطات بها لقطات مثيرة لقطات محرمة بها؟ لا فقط أنها تحكي واقع حال العوائل الاجتماعية فقط هي هذا. واضح. شكرا يا أخ عمر. نعم. فراس معانا من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا فراس. خليك الله يحفظك ورحمة الله يسلمك. حياك نعم يا فراس. مولاي عندي سؤال شرعي. ايه. أنا زوجتي رفعت علي طلاق غيابي. رفعت عليك طلاق غيابي بدون علمي. زين. بدون علمي وما أعرف يعني سمعت من الناس. هي ما عايشة وياك؟ هي ما عايشة وياك بالبيت؟ ما عايشة وياك. هي زعلت راحت على لها وسوت دعاوى وكذا وردت القضية وجابوا شو التزوير وإلى آخره. أخير شيء سووا طلاق غيابي يعني شلون اتفاق ويا المحامية كذا وعرفت من الناس. يعني بس بالمحكمة بدون شهود ومو من كذا. وبعدين من سهلت وتثقفت على الموضوع لقيتها تشتغل يوم واحد محامي. اقول للمحامي بطلها هاي على بنتي. يقول لي القانون احسن من الله. اها. فريد اعرف فيها هسه على بنتي لو شنو ما دا اعرف. واضح. معانا الاخت احلام من واسط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا يا احلام. سيدنا. نعم تفضل. تفضل. عندنا ذيه مال اخوي. اي 12 مليون. زين. هذا اخوي البلديه الثاني اشترى به السياره. واخوي مات. عنده اثنين جهال واحد عمره سنة 4 سنين واحد عمره سنة. اها. واخوي هذا البلديه اشترى به السياره مثلا حلال حرام. جدهم جد الاطفال موجود؟ لا بس جدتهم لا ماكو امهم موجوده. جدهم موجود يا هو جدهم جد الاطفال اللي توفى ابوهم موجود لو لا مو موجود. جدتهم وامهم. واضح. بس امهم ما ترضى تاخذ ان ما رضى تاخذ ان هو اخويا خذاهم شربهم سياره هذا حلال حرام. واضح. شكرا يا احلى. أم طيبة معانا من بغداد. السلام عليكم يا أم طيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام. أهلا حجية. تفضلي. وبس أريد أن رقم السيد. أخذوا حجية من الأخوة في الكونترول. أخي المخرج اطلبهم رقم السيد. جيد إذا نكتفي بهذا القدر سمح السيد من الأسئلة. إحنا السؤال الأول تفضلتوا بالإجابة عنه. الأخ محمد من نيسان عنده سؤال آخر. كان يقول أنا خمست مرتين، مرة من 2003 أو 2004 ومرة من 2013، وعفت الخمس يعني عند رأس السنة. الآن أريد أرجع على نفس السنة الخمسين اللي كنت سابقا محددها، لو أعين سنة خمسين جديدة. نعم، يعني الأخ بما أنه هو ذكر قال أنا موظف أعمل، فيوم شروعه بالوظيفة هو يعتبر رأس السنة الخمسية مالته هذا. نعم، هاي السنوات اللي ترك بها الخمس يلاحظ هذا التاريخ اللي هو رأس السنة الخمسية مالته يوم شروعه بالوظيفة. نعم، إذا أكو عنده زيادة على المؤونة يخمس الزيادة، إذا ما عنده زيادة على المؤونة ما عليه خمس. فذن السنتين أو ثلاثة اللي تركن يشوف هذا التاريخ اللي هو يوم شروعه بالوظيفة. بيوم هذا التاريخ عنده زيادة على المؤونة، إذا عنده زيادة خمس زيادة، ما عنده زيادة ما عليه خمس. جيد. أم محمد من البصرة تقول كيف أتخلص من الرياء؟ نعم، الرياء هو طلب المنزلة في قلوب الناس. ليس لله. إنسان يأتي بعمل عبادي واجب أو مستحب حتى ينال رضا وأعجاب الناس به، لأنه يسوي هذا العمل العبادي، هذا الرياء محرم ومبطل أيضا للعمل. هذا الرياء سواء كان قبل العمل أو مقارن العمل يكون مبطل للعمل، يعني عندما الشخص يصلي أو يصوم حتى الناس تشوف هاي الصلاة وتنعجب بي وتقول هذا خوش إنسان وكذا وكذا، هذا العمل هذا الرياء مبطل للعمل العبادي. كيفية التخلص من الرياء؟ يتفكر هذا المرائي اللي رائي في عبادته، يفكر بعظمة الخالق سبحانه وتعالى، وأنه هذا الخالق إذا أتى بهذا العمل العبادي بقصد رؤية الناس عليه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل من هذا العمل، يعني ليس له من العمل إلا التعب. هذا الصلاة اللي يصليها، هذا الصوم اللي يصومه، لا يحصل على أي أجر من الله سبحانه وتعالى، ليس له ثواب، لأنه هو العمل هذا لم يأتي به لله سبحانه وتعالى تقربا لله سبحانه وتعالى، وإنما حتى ينال رضا وأجاب الناس. أحسنتم. والتقرب للقوي أولى من التقرب للضعيف، حياكم الله. سيدنا إبراهيم من ذيقار يقول أنا من الموصل بس ساكن حاليا في ذيقار، مطلوب قضاء عدة سنوات وأخرت الصيام، الآن من أريد أعطي فدية، فقط فدية لو فدية زائد صوم، يعني زائد قضاء الصوم. نعم، إذا شخص فاتته أيام من شهر رمضان فعليه القضاء بالتأكيد، أن هاي الأيام لازم يقضيها، يعني إذا كان مريض، كان مسافر، عنده عذر، أفطر في شهر رمضان فعليه القضاء بعد شهر رمضان، وإذا أخر القضاء تجب عليه الفدية. إذا ما أخر القضاء يعني مباشرة بعد شهر رمضان قضى الأيام اللي فاتته، فقط عليه القضاء، ليس عليه شيء آخر، ما طول هو قد أفطر بعذر. إذا لا، إجا شهر رمضان الثاني هو لم يقضي ما يعني ما في ذمته من صوم، فتجب عليه الفدية وهي 3/4 كيلو من الطعام لكل يوم. أحسنتم. سؤال آخر عند إبراهيم من ذيقار يقول الكاذب شنو مصيره أو شنو حكمه، وليسمع الكذب كذلك شنو مصيره؟ نعم، الكذب، تعريف الكذب هو الإخبار بما ليس بواقع، الإخبار بما ليس بواقع، كما مثلا لو تقول جاء زيد وزيد الحال لم يأتي، فهذا كذب وهذا محرم ويعتبر من الكبائر. ما فرق أنه يكون الشخص جاد أو هازل، حتى إذا كان هازل، الهازل طبعا اللي مو هازل اللي جاد بالتأكيد هذا حرام بالتأكيد. يعني عندما يقول جاء زيد وزيد لم يأتي وكان جادا في إخباره فهذا بالتأكيد حرام، هذا كذب حرام. إذا كان شخص ليس في مقام الجد وإنما في مقام الهزل، إذا لم ينصب قرينة على أنه في مقام الهزل فبالتأكيد أن هذا الكذب حرام. إذا نصب قرينة على أنه إذا نصب قرين نصب قرينة على أنه في مقام الهزل، فسمحت السيستان عنده احتياط وجوبي بعدم الجواز أيضا. هذا في هذا إذا كان إخبار، إذا كان إخبار بالكذب. أحسنت. أبو حسن من ميسان يقول عندنا حسينية تبعد حوالي 50 كيلو عن بيتنا، إحنا بالشهر نروح 10 أيام. سمعت بعض قال إنه نروح نبني هاي الحسينية، نستمر في بنائها أو نقعد فيها. هاي العشر أيام بالشهر صومنا، صلاتنا نصوم، صلاتنا تامة. إذا عد عزم، إذا عد عزم على الاستمرار لمدة 6 أشهر، يعني في الشهر الأول عنده 10 أيام يروح ويرجع، في الشهر الثاني 10 أيام، في الشهر الثالث وهكذا، يكون عنده عزم، عنده نية إنه يبقى 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين، فما زال نعم يعتبر كثير السفر. أول 3 أسابيع يجمع بين القصر والتمام، وبعد 3 أسابيع يتم. أما إذا نوى الإقامة يروح ينوي إقامة، يعني مو يروح ويرجع، وإنما يروح يبقى 10 أيام بالتمام، فهي الحالة ينوي الإقامة لمدة 10 أيام، يعني 10 نهارات، وأيضا يتم من جهة الإقامة ليس من جهة كثرة السفر. جيد. أبو تحسين من بغداد يقول شهر رمضان إذا صمت بالنهار قراءتي للقرآن ضعيف، يعني 50% من ناحية الدقة أو الجودة أو الصح والخطأ، يصير ما أقرأ في شهر رمضان قراءة القرآن؟ ليست واجبة، هي مستحبة، ويتأكد هذا الاستحباب أكثر في شهر رمضان، يعني قراءة الآية في شهر رمضان ثوابها وأجرها يكون مضاعف، قراءة السورة أجرها وثوابها مضاعف. فهو بدل أن بدل من أنه يقول أنا ما أقرأ في نهار شهر رمضان، أقرأ فقط في الليل، لا، خلي يقرأ بالنهار، ولكن مو بقصد الحكاية والإخبار، يعني يقرأ بقصد التعلم، ينوي التعلم ويقرأ، أو القراءة إن شاء الله هاي يؤجر عليه حتى وإن كان بها أخطاء. جيد. أم جودي من ذي قار يقول أنا كل الأغسال هذا عمري كله، كل الأغسال الواجبة والمستحبة أديها، ولكن ما كنت أدري أنه يعني الرأس هم أول لازم نبدي به، ما أغسل الرأس بس الجهة اليمنى والجهة اليسرى، أنا عارف تهم، فشنو حكم أغسال السابقة؟ في الأغسال الترتيبية جنابة، حيض، استحاضة، مسمية، جمعة، إلى غيرها من الأغسال. يشترط الترتيب، يعني رأس والرقبة أولا ثم بقية البدن. سمح السيد أدى احتياط وجوبي أنه رأس والرقبة أولا ثم بعد ذلك بقية البدن. إذا واحد خالف في الغسل، في غسل الجنابة وغسل البدن مالته قبل الرأس، هذا الغسل مالته باطل، عليه إعادة الصلاة، إلا إذا كان جاهلا قاصرا. إذا كان جاهل قاصر فغسله صحيح وبالتالي صلاته صحيحة، إذا كان جاهلا قاصرا. أما إذا كان جاهل مقصر، إذا كان عالم بالحكم، فغسله باطل وبالتالي صلاته باطلة. سمعت سيد عذرا محمد، لو يعني شرحونا القاصر شنو معناته والمقصر شنو معناته؟ نعم الجاهل، نعم الجاهل القاصر هو الذي يكون معذورا في تقصيره أو في جهله. الجاهل القاصر هو الذي يكون معذورا في جهله، كما لو اعتمد على حجة شرعية، كما لو كان مثلا والحجة كانت خطأ، كما لو سأل مثلا أحد الطلبة، طلبة العلم، أحد رجال الدين ممن يثق به، فسأله قال له الغسل شلون غسل الجنابة، قال له البدن أول شيء وبعدين مثلا، أو هو افتهم هيك يعني من هذا. نعم هذا جاهل قاصر. هنا المقصر أي فصلاته الغسل مالته يجزي في هذه الحالة، وبالتالي صلاته أيضا تكون صحيحة. الجاهل المقصر هو الذي لا يكون معذورا في جهله، كما لو كان هو عنده قدر على السؤال والفحص، ولكن مع ذلك لم يسأل ولم يفحص، نعم هذا الغسل مالته يكون باطل. جيد. سؤال آخر كان عندهم جودي، يقول أنا دائما أنذر يا أمامي الأروح أزوران كذا أبناء الأئمة سلام الله عليهم أنظر والحمد لله أطوني حاجتي. بس هسه حسب لهجتها يعني جنوبية الجميلة ذبايح صار إنه هواية زين، وأنا ما عندي هسه أذبح شتوه شو أسوي؟ طبعا بالمناسبة ما ذاكر الصيغة الشرعية. نعم يعني أكثر الناس الآن عندما ينذر لا يأتي بالصيغة الشرعية. النذر ليس فقط نية، أنه الشخص ينوي أنه النذر، هذا ما ينعقد النذر. النذر ينعقد إذا قال لله علي، أتى بالصيغة لله علي أن أذبح شاة، هذا هذا هذه هي صيغة شرعية، ينعقد النذر، يجب الوفاء بالنذر. إذا الشخص لم يأتي بالصيغة الشرعية ما ينعقد النذر، وبالتالي لا يجب الوفاء به. يعني سمجودي نبشر انه ما عليه ما عليه ان شاء الله. جيد. ام هديل من اربيل تقول انا عمري 63 سنه وعندي قضاء ما في الذمه واصلي صلاه الليل، يصير صلاه الليل اختصرها بركعتين والباقي بنيه قضاء ما في الذمه؟ صلاه الليل ثمان ركعات وبعدها الشفع والوتر، ويجوز الاقتصار على الشفع والوتر، بل يجوز الاقتصار على الوتر بعد فقط. إيه أما هل يجوز إنه الشخص يأتي بكان صلاة الليل الثمان ركعات يأتي بثمان ركعات قضاء وقضاء صلاة الظهر والعصر، يعني يقضي الظهر والعصر هو مطلوب ويقضي الظهر والعصر ويعتبر هذا القضاء هو بدل عن صلاة الليل، هذا ما يجزي عن صلاة الليل، هذا يجزي عن القضاء، يجزي قضية الظهر في وقت صلاة الليل، يجزي عن الظهر والعصر. هل يجزي عن عن عن عن نافلة الليل؟ كلا ما يجزي عن نافلة الليل، إلا إذا أتيت بنافلة الليل هي اللي عبارة عن ثمان ركعات كل ركعتين سوية. جيد. سؤال آخر كان عندها مهديل تقول أنا كل يوم أطلع صدقة، عندي مخلي قاصة وصندوق أخليه ينجمع عن شهرين ثلاثة شهور أعطيهن على جماعة في بغداد أجزهم إياه، هل أعتبر أنا متصدقة يوميا؟ لا، إلا تدفع الصدقة. أها. الآن عزل الصدقة هذا ما تعتبر صدقة، تعتبر صدقة متى ما دفعت الصدقة للفقير أو لوكيل الفقير. جيد. بسام من بابل يقول هل يجوز الصلاة في الدوائر صلاة القضاء؟ القضاء بعض الفقهاء ما يجوز صلاة القضاء في دوائر الدولة باعتبار أنه القضاء منافي للعمل الوظيفي، يعني هذا الموظف استأجر على استأجر بجميع منافعه الخارجية لأداء عمل معين، موظف بالدائرة، هذا ينافي انه يروح مثلا يترك العمل مالته يروح يؤدي قضاء، او يعني يشتغل لنفسه يشتغل لغيره تبرعا باجره جعاله، هذا هذا هذا يكون منافي وبالتالي ما يصير. نعم بالنسبه لصلاه الفريضه الادائيه، يعني الموظف اذا اذن اذان الظهر بامكانه انه يترك العمل الوظيفي بمقدار يؤدي صلاة صلاة الظهر والعصر، يؤديها ويرجع العمل الوظيفي، بالنسبة لأداء الصلاة جائز، أما غيرها لا يجوز. جيد. سؤال آخر كان عنده بسام يقول اشتريت سيارة، السيارة ما بخليها اشتغل بها تاكسي، بس بنيتي انه اتاجر بها، اشتريت اليوم بكذا مبلغ حتى ابيعها بعد ايام باكثر حتى اربح بها، عليها خمس؟ نعم السيارة تخمس. وكذلك أيضا ربح السيارة وكانت السيارة مخمسة، ترى السيارة يتاجر بالسيارة السيارة ما مخمسة، نهاية السنة من إجراء السنة خمسة، وترى لا السيارة مخمسة بس وعادها للتجارة وإجراء السنة الخمسية السيارة مخمسة لكن ارتفعت قيمتها السوقية فيخمس القيمة السوقية حتى وإن ما باع السيارة. السيارة إذا عادها للتجارة فارتفاع القيمة السوقية يخمسة حتى وإن كان ما بايع السيارة، بس الفرق بس الربح يعني قصدي. إذا إذا إذا ما مخمسة كلها يخمسها، وإذا مخمس السيارة لكن ارتفعت قيمتها وهو عادها للتجارة هاي الزيادة يخمسها. أما إذا ما عادها للتجارة مثلا يريد يشتغل بيها، اشترى سيارة من أموال مخمسة أو خمس السيارة وبعدين اشتغل بها. إجارة السنة الخمسية ارتفعت قيمة السيارة مو للتجارة. هاي الزيادة ما يخمس إلا إذا باع السيارة. إذا باع السيارة نعم قبل ما إجارة السنة الخمسية وربح بيها يخمس الربح. إذا ما باعها أكو زيادة يعني بيها اشتراها بعشرة وصارت بدعش هذا المليون يخمسه لا ما يخمسه إلا إذا كان عادها للتجارة السيارة يعني يبيع ويشتري بالسيارات يبيعها حتى يحصل على ربح. هنا إذا صار ارتفاع بالقيمة السوقية حتى وإن ما باع السيارة يخمس هذه الزيادة. سؤال آخر كان عنده أو عفوا أبو حسين من بابل يقول زوجتي تأخذ خيرة بالقرآن للناس وتنصحهم في قراءة بعض السور القرآنية لشفاء بعض الأمراض وما إلى ذلك. يجون يردون يطلبون فلوس ما تأخذ فلوس. هل أخذها للخيرة بهذه الصورة جائز؟ ما بيجي يعني إذا تعرف تفسير إذا تعرف طريقة الاستخارة وتعرف تفسير الآية اللي تطلع الآية مثلا أخذت بالخيرة المروية عن النبي صلى الله عليه وآله مثلا التوحيد ثلاث مرات اللهم صل على محمد ثلاث مرات اللهم أني تفعلت بكتابك وتوكلت عليك فأرني بكتابك ما هو مكتوب من سرك المكنون في غيبك يفتح المصحف أول سطر يطلع على اليمين أول سطر في الأعلى يعني الصفحة اللي على اليمين أول سطر. إذا يعرف تفسير هذه الآية ما يخالف خل تأخذ استخارة. إذا ما تعرف ممكن أنه تستعين ببعض المصاحف اللي مكتوب فيها مكتوب أنه هذه الاستخارة جيدة أو مو جيدة أو وسط مكتوبة. إذا ما تعرف تفسير الآيات هذه وإذا تعرف تفسير الآيات هي فبإمكانه أنه تعتمد على تفسيرها إذا كانت هي تعرف التفسير. إذا ما تعرف فيصير تستعين بالمصاحف اللي مكتوب بها يعني المخصصة للاستخارة مكتوب بها أنه هي جيدة وهي غير جيدة وهذه وسط ممكن أنه تعتمد عليها. أكو بعض الحالات تصير سمح السيد مثل حالة زوجة الأخ أبو حسين هي مو مسألة القصد أنه الخيرة زيانة لو مو زيانة لو مخيرة لأن الاختيارات الثلاثة أو الاحتمالات الثلاثة لا تجيها مريضة تجيها على حاجة فتفتح القرآن تتفأل هذا اللي افتهمت الصور من أبو حسين تتفأل بالقرآن وتقول لها يا أبا أنت مثلا عدش كذا اقرأ السورة الفلانية اقرأ الآية الفلانية هاي الآية زيانة الفلان شغلة مثلا يبدو هكذا سؤاله هاي الطريقة هاي الحالة. إذا المقصود كشف الغيب فهذا مو صحيح يعني الاستخارة ما تكشف الغيب الأمور الغيبية لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. الاستخارة فقط إنه إذا واحد يريد يمشي بمشروع معين يريد يسافر يريد يعمل عمل معين إلى آخره نعم ممكن أنه يتفأل بالقرآن بالطريقة اللي ذكرناها قبل قليل إذا طلعت جيدة يمضي في هذا العمل مو جيدة يترك هذا العمل. جيد. سؤال آخر عند أبو حسين يقول هل يجوز الدعاء من دون وضوء؟ الدعاء قراءة الأدعية الدعاء مستحب لكن القراءة الدعاء بالوضوء أكمل وأفضل يعني شرط كمال هنا الوضوء بالنسبة للدعاء شرط كمال وليس شرط صحة. الدعاء صحيح عندما شخص يدعو الله سبحانه وتعالى من دون وضوء ولكن إذا قرأ الدعاء بطهارة بوضوء فهذا أفضل هذا أفضل لكن لا يحرم. نعم لا يجوز عندما مثلا يقرأ الدعاء في مفاتيح الجنان مثلا يفتح الكتاب يقرأ أحد الأدعية ما يصير يمس الآيات اللي موجودة بالدعاء لفظ الجلالة أيضا ما يصير يمسه في مثلا دعاء كميل يطلع دعاء كميل ببعض الآيات القرآنية بلفظ الجلالة ما يجوز إذا ما متوضي يمس لفظ الجلالة أو يمس الآيات القرآنية. نعم أحسنتم. أبو محمد من صلاح الدين يقول هل يجوز استخدام سيارات أو آليات الدولة لأغراض شخصية وإن أجازه مدير الدائرة؟ لا يجوز استعمال سيارات الدولة للأغراض الشخصية ومن استعمل سيارات الدولة للأغراض الشخصية عليه أنه يقدر الأجرة مالتها أجرة الاستعمال هذه ويتصدق بها على الفقراء. نعم لو كان المدير له صلاحية قانونية مو اجتهاد شخصي مرة المدير يعطي إجازة اجتهاد شخصي من عند هذا هذا ما يبيح له يعني يستعمل أو ما يجوز له أو ليس مسوغ هذا لاستعمال السيارة في الأمور الشخصية. نعم إذا كان المدير عنده صلاحية قانونية نعم يجوز أنه يعطي بموجب صلاحية القانونية يعطي إذن لأحد الأشخاص يقول له استعمل هذه السيارة الغرض الشخصي إذا كان عنده صلاحية قانونية. أحسنتم سماحة السيد إخوان المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات وهذه الإجابة. شكرا لكم، حياكم الله وبياكم. ونعتذر طبعا للأخوة والأخوات اللي ظلت أسئلتهم إن شاء الله على يوم غد بعونه تعالى تمام الساعة 8:00 مساء إن شاء الله. الشكر موصول لكم سادتي وأحبة المشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة والمشاهدة، نلتقيكم بعونه تعالى يوم غد الأحد تمام الساعة 8:00 إن شاء الله. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أمان الله.